فلما أولئك

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون هو قري وربي شهودا إذ تفيضون السماوات وما في الأرض كَيْفَ فلما جاء سحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا تغني الآيات والنذور يذكرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا حقاً علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ قل فأتوا بعشر سور مثله

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون عليكم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم أفلا تذكرون

أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين عذاب وبركاته

وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى

تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن وانتظروا إنا منتظرون. وتوكل عليه.